بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إنشاء رد المصرات وفي حلبتها صاع من تمر. قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا المكي قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اشترى غنما مصراتا فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها وإن سقطها ففي حلبتها صاع من تمر. قول باب إنشاء رد المصرات وفي حلبتها صاع من تمر، هل الصاع من التمر في مقابل ماذا؟ الصاع من التمر هذا في مقابل ماذا؟ في مقابل اللبن الذي أخذه، الذي نزل من الإيه؟ من الشام. ونظرا لأن الأمر فيه غبن، فيه غبن واضح، فهو أخذها على أن هذا هو أصل اللبن، فلما حلبها في اليوم الأول جاء في اليوم التالي قل اللبن، الثالث انعدم اللبن، صار يقل إلى أن صار لا شيء. فعلى هذا لضمان الحقوق فشرع رد صاع من تمر في مقابل هذا. وهناك صور من الغبن ليس فيها رد، يعني لو أن الإنسان أخذ السلعة واستعملها مثلا، أخذ ثلاجة واستعمل الثلاجة وبعد يومين وجد فيها فساد أشياء، فله أن يردها ولا ما يردها؟ يردها. طب هل مقابل الاستعمال يرد شيء؟ لم يرد دليل، فعلى هذا لم يرد دليل إلا في المصرة فقط، هذا الذي ورد. ولذلك بعض المذاهب كالأحناف يعني لا يقولون بهذا، لا يقولون بهذا. طبعا يعني في مقولة بيقولها البعض، إن دائما إيه يقول لك: لو اختلف الحديث بين راوي وبين فقيه يقول لك إيه نقد كلام الإيه. طبعا هذا باطل وغلط، يعني بعض الأحناف يقولون بأن ابن مسعود خالف، ولم يخالف ابن مسعود، ولكن الرواية صحيحة ثابتة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأيضا روية عن ابن مسعود موقوفا عليه بهذا المعنى. قال حدثنا محمد بن عمرو وهو البلخي، حد يعرف شروطه إيه؟ سواه. قال حدثنا المكي وهو ابن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك ابن جريج قال أخبرني زياد، هو زياد ابن سعد، أن ثابتا مولى عبد الرحمن ابن زيد، ثابت من؟ ثابت بن عياض، أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اشترى غنما مصراتا فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. والحديث تكلمنا عليه بعد، يبقى قلنا هو أيضا بالخيار، وإن أراد الرد فيرد معها صاع من تمر. وبعض الأهل العلم قالوا بالمثلية، إن لم يتيسر صاع التمر فممكن أي مقياس على الزكاة فيكون صاعا بما يعادل، وإن كان جميع النصوص يعني الغالب عليها أنها ذكرت الإيه؟ التمر. قال: باب بيع العبد الزاني. وقال شريح: إنشاء رد من الزنا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. قوله: باب بيع العبد الزاني. وذكر تحته أحاديث فيها الدلالة على الزانية وليس الزاني. وهنا المعنى بأنه إذا جاز بيع الزانية وهي امرأة فمن باب أولى الرجل، لأن هذا عبد سيكون داخلا خارج على المحارم، صار من أهل البيع. فإذا كانت الزانية التي هي امرأة تباع بزناها وهو عيب وترد، فكذلك الرجل من باب أولى أنه يباع، ولكن من باعه لابد أن يظهر عيبه سواء كانت المرأة أو الرجل. لأن يا إخوانا هذا العبيد كان إذا بيع العبد كأي سلعة من السلع ليس فيها تدليس ولا غش ولا هذه الأشياء، فيبيعها على عيبه واذكر العيب الذي هو فيه. وطبعا العبد كما قلنا يباع ويشترى، فإذا اشترت امرأة عبد صار لها إيه؟ محرم، صار لها محرم. ولكن هناك فرق بين المحرم النسبي وبين المحرم الذي هو بالولاء. هذا المحرم إنه يرى منها بعض الأشياء كشعرها ويديها وبعض الأشياء، لكن يرى منها يعني مواضع زينة تثير. ولذلك لما روي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها اغتسلت أمام مولاها وضعت شيء على شعرها، فاستدل الشراح على أن الشعر شعر المرأة للعبد ليس معه، فيفعلت ما هو حلال لتبين له الحكم الشرعي. قال: وقال شريح إن شاء رد من الزنا. طبعا الزنا عيب كباقي العيوب، وكما قلنا خاصة في الرجال، في الرجال طبعا الرجال والنساء سواء، لكن الرجال خاصة بيكون أعظم. إذا اشترى عبد أو أمة في هذا العيب فجاز فيه الرد. طيب سؤال هنا يعني طرأ بذهن الآن، هل معنى هذا هل يجوز رد أي سلع بعد شرائها؟ هل يجوز؟ لا، هو طبعا هنا القول قول صاحب السلع، إذا تم البيع فلا حق للمشتري أن يرد إلا إن وافق مين؟ صاحب السلع. وللأسف طبعا في عادة عند كثير من الناس إنه ممكن يشتري في الحاجة ويقعد يروح ويقلب ويعمل ويسوي يرجع يرده كأنه صاحب حق، فإذا تم البيع فلا رد. ولكن من باب أيضا جبر النفس وإصلاح النفوس أنه لو رده يؤجر، لو قبل الرد يؤجر، لو قبله. وكان هذا كثير من العلماء يفعلون هذا، يعني إذا واحد جاء قال أقلني في بيعتي وحب يردها يجوز، لكن في ناحية الشرعية إذا تم البيع فلا رد، ولا يرد إلا بعيب، بعيب. وأيضا العيب إما ظاهر أو خفي، ولكن العيب الظاهر أو الخفي إذا كان له أثر فهو أيضا بخير. يعني في بيع في عيب ظاهر، في مثلا حاجة بسيطة كده فتلة في ثوب، في أشياء خفيفة، هذا ليس عيب. يعني عند الناس يجوز شراء هذا، فهو أيضا صاحب السلعة مخير إن يرد أو لا يرد. لكن كلما بين التاجر ووضح ما عنده من سلعة وما فيها من بعض العيوب وهذه الأشياء فهو طبعا مأجور. طيب هل التاجر مطالب أن يبحث في عيوب سلعاتي وبضاعاتي؟ هل هو مطالب هذا؟ مطالب؟ أو ملزم كمان؟ يعني إذا اشترى سلعة لابد أن ينظر فيه. ولذلك الآن التجار يعني برعوا في فنون، في عندك درجة أولى ودرجة ثانية وفي درجة ثالثة كمان، وممكن أربعة ولا فيش أربعة، وصلوا أربعة ولا لسه. المهم يعني في ثلاث درجات، يبقى في تقسيم، وقد ترى فروق طفيفة جدا بين الدرجة والدرجة، حتى إن بعض الغشاشين يشتري الثانية على أنها أولى والثالثة على أنها ثانية إلى غيره. فلذلك لابد لصاحب السلع أن يدقق في سلعته، فإذا باع شيء خفي لا يعلم به ورأه عيب يرده، وإن كان متعرف على أن هذا ليس بعيب فلا يرد له الحق فيها. يبقى هنا قلنا لا يرد إلا ما كان فيه عيب يرد. وطبعا الزنا من أعظم العيوب، نسأل الله السلام. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال حدثنا الليث وابن سعد قال حدثني سعيد المقبوري وهو سعيد بن أبي سعيد روى عن أبيه وروى عن أبي هريرة بلا واسطة، يعني روى إيه اللي سمع مع أبيه وسمع من أبيه، سمع مع أبيه وسمع من أبيه. قيل كان ينشط أحيانا فيرفع، وقيل كان يرى البر بأبيه فيصل الحديث بأبيه. وطبعا العلماء كانوا لا يأخذون من أحاديث على التغليب إلا ما على إلا ما إيه، يعني إذا ثبتوا أنه هو روى طريقين، طريق عن أبيه ونفس الطريق رواه مرفوع عن أبي هريرة، يأخذ الطريق الإيه المرفوع عن أبي هريرة حتى يقصر السند. قال عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب. طبعا معلوم بأن العبد والأمة عليهما نصف الإيه نصف الحد، نصف الحد. فليجلدها ولا يثرب، حد يعرف معنى التثريب؟ التثريب، لا تثريب عليكم، إيه اللي جابها من التغريب؟ اللوم، جميل، اللوم والعتاب وهذا الأشياء، يعني لا يثرب، يعني لا يكثر من الإيه؟ من التثريب، عسى أنها ترتدع. وذلك العلماء يقولون بأن السيد إذا كان عنده عبد أو أمة لابد أن يكون له عليهم قوامة، قوامة من احتشام وقوامة من تأديب كالولد سواء بسواء، لأن العبد أو الأمة إن لم تجد من يقومهما طبعا وقع فساد عظيم وفساد عريض جدا، نسأل الله السلام، فلابد أن يقوم. فليجلدها ولا يثرب، بعد أيضا الثانية ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر، يبقى هذه لا تصلح، فليبيعها ولو بحبل من شعر، طبعا يبيعها بأي شيء، طبعا حتى ولو حبل لا قيمة له ولا وزن. وهذا يدل على أنها لا تساوي شيء، لا تساوي شيء. وطبعا هو مش حد طبعا هيشتري، يعني أقصد إيه تسويق العبد الزاني أو الزانية أيضا في متالف، فلابد أن ينظر في سبيل أو هناك باب أو من أبواب الردع والمنع من إيصال أذاه إلى غيره. قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي ويس الأصبحي قال حدثني مالك وهو مالك ابن أنس عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن. طب لو الأمة محصنة يعقبها الجلد، طبعا ليس عليها إلا النصف، وعلى ذلك لا يوجد نصف في الرجم فيكون لها الإيه الحد. وطبعا معروف يا أخواننا بأن هناك فرق حتى في ثياب الأمة والحرة، في الثياب، لأن في أماء الابتزال ممكن يكشف كالوجه وبعض الأيدي وهذه الأشياء، حتى أن عمر كان يجلد بعضهن إذا أراد أن تتشبه بالحرة حتى لا تكون شكل أو فيها مثلية من الحرة. قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير، بضفير برضو يعني إيه حبل. قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. قال باب البيع والشراء من النساء. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري وأعتقي فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط مئة شرط شرط الله أحق وأوثق. قال حدثنا حسان بن أبي عباد قال حدثنا همام قال سمعت نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها ساومت دريرا فخرج إلى الصلاة، فلما جاء قالت إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. قلت لنافع حرا كان زوجها أو عبدا، فقال ما يدريني. قول باب البيع والشراء مع النساء، هل يجوز أو لا يجوز؟ في خلاف طبعا، البعض يقول بالمنع والبعض يقول بضوابط وشروط، والبعض يبيح على الإطلاق. ورجح أنه بضوابط وشروط، رجح أنه بضوابط، يعني يجوز بيع المرأة وشرائها، أن تبيع وتشتري لكن بضوابط. وكان في امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تبيع السلق أمام المسجد، وكان الصحابة ينتظرون يوم الجمعة من أجل أن يأكلون هذا نوع من السلق كده مسلوق، كانوا يخرجون ويأكلون، فعلى هذا يجوز البيع. واستدل بحديث عائشة في قضية أنها اعتقت بريرة على أساس أنه نوع من أنواع البيوع اللي يذكر أنها اشترت واعتقت. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني، قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب قال عروة ابن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له، أي ذكرت له ما وقع بين بريرة وبين آل بريرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري وأعتقي فإن الولاء لمن أعتق. وعلى هذا لو أن شخصا اشترى سلعة ووضع صاحبها شرطا فاسدا، مثال واحد راح اشترى عربية قال له هبيع لك العربية بس بشرط انك انت تخليني اقعد اركبها، يعني اخدها منك اركبها، هل هذا البيع يتم؟ لا يتم طبعا. واحد مثلا اشترى بيت على انه مثلا يسكن فيه، صاحبه يسكن فيه، يعني يقول له مثلا اسكن فيه، اذا كان طبعا لمدة على سبيل التراضي لا حرج، لكن انه يشرط شرطا ليس من شروط البيع فهذا الشرط باطل. زي مثلا قضية الزواج كأحكام البيوع، أن امرأة تزوجت واشترطت على زوجها عدم الزواج عليها، هل يجوز هذا؟ هل يجوز؟ لا يجوز طبعا. طيب لو فرضنا اشترط فعلا ومضت أوراق وهذه الأشياء، هل الشرط هذا يمضي؟ أيضا لا يمضي، لأن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فهنا القاعدة الشرعية بأن الولاء حتى عند العرب بأن الولاء لمن أعتق، الولاء فلا يجوز نقل الولاء لغير المعتق، فعلى هذا شرط باطل. قال امضي الأمر، مشي معهم، امضي أمر ووافقيهم على ما قالوا مش مشكلة، ثم بعد ذلك نأتي للحكم الشرعي. يعني قد مثلا تكون في بيعة معينة لا تتم إلا الثاني متعنت وشرط شرط ليس في كتاب الله، شرط غير شرعي ليس في كتاب الله عز وجل، فعلى هذا لا يجوز. أديكم أنا مثال، مثلا بعض الإخوة مثلا بيتزوج واحدة طالبة، فتيجي حماته تقول له في شرط إنها أول حاجة تكمل الدراسة وما تحملش إلا بعد ما تخلص الدراسة، تكون فضلها 6-7 سنين 10 سنين قبل ما تخلص، يبقى معناها عجز، فهل يوافق أو لا يوافق؟ الزوجة لا تتم إلا بهذا، يوافق طبعا ولكن لا يمضي هذا الشرط. فكل شرط ليس فيه دليل شرعي من الكتاب والسنة، لا. طب الحديث عام إنما الممنوع عند شروط، هذا عام لكن يخرج منه الشروط الباطلة التي ليست لها أصل في كتاب ولا في سنة. فقال فإن الولاء لمن أعتق، قاعدة الشرعية الذي أراده الله عز وجل أو حل الله سبحانه وتعالى، وهي بأن الولي الذي له الولاء هو الذي يعتق، أما غير الولي لا يعتق. كديكم أنا مثال، رجل دخل على زوجة أخيه وقال أنت طالق، يتم الطلاق؟ قيل بأن رجل طلق 5 نسوة في وقت واحد، تنفع لي 5 في وقت واحد؟ إذا أقر الزوج الخامس، يعني مثلا قيل بأنه طلق الأولى، فغضبت الثانية قالت يا أخي اتق الله تطلق هذه المسكينة وهذه كذا وعاشت معه بكذا وكذا، قال وأنت أيضا طالق. قامت الثالثة قالت تطلق زوجتيك، قال وأنت أيضا طالق. قالت الرابعة فما بالي أبقى معك وحدي، قال وأنت أيضا طالق. واحدة بقى من الجيران بقى قالت يا رجل يا مجنون تطلق نساءك 4 في وقت واحد، قال وأنت أيضا طالق. طبعا ما ينفعش. فقالت لزوجها قال هو كما قال، انت كما فقيل 5 في وقت واحد. طيب ثم قام فقال فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط 100 شرط شرط الله حق وأوثق. يبقى لابد في العقود لابد يكون إيه؟ شروط واضحة. طيب في بعض الشروط لا تكتب، لكن لا تكتب يعني العقود بتكتب، لكن في شرط لم يكتب لكنه شرط صحيح، يمضي ولا لا يمضي ولكن غير مكتوب، يمضي ولا لا يمضي؟ يمضي إذا كان في شرط من هذه الشروط يمضي. مثال مثلا، لو أن رجلا زوج ابنته لرجل ثم اشترط عليه السكنى عنده أو أن يقيم في نفس البلد، وضحت الصورة؟ الشرط ده يمضي ولا ما يمضيش؟ إذا وافق يمضي، إذا وافق إيه؟ يمضي، لأن هذا مقابل إحلال فروج. طيب لو أن رجلا اشترط على رجل أراد أن يزوجه فقال تعمل لي خادم لمدة سنة، يجوز ولا لا يجوز؟ تشغل لي خدام سنة وزوجك منك. طيب إذن إيه؟ أي شرط صحيح يمضي، لأن طبعا معروف يقول إن أحكام الزواج كأحكام البيوع، فكون إحلال الفرج بمقابل وعوض يجوز على هذا، فمن حق الولي أن يشترط، لكن طبعا لا يكون شرط جائر. لكن لو شرط جائر أيضا وافق يمضي، لو شرط جائر وافق إيه يمضي، المنون عند إيه؟ عند شروطه، يعني كما قال في قصة موسى عليه السلام الشرط ده شرط إيه؟ جائر جدا، بقول هزوجك على أن تأجرني، ده واحد هربان وهربان من فرعون وعنده مشاكل الدنيا كلها، يعني لو قدامه قضية كبيرة، قضية ده نبي وعاوز يرجع ويخلص بني إسرائيل ومشاكل كبيرة، يعني ما عندوش وقت إنه ممكن إيه مثلا يعود له سنة يساوم ده، فقال له تأجرني على أن تأجرني 8 حجج تعود ترعى للغنم، فإن أتممت 10 فمن عندك، فالقضية خطيرة. ولكن موسى عليه السلام أمضى، حتى سئل ابن عباس أي الأجلين قضى موسى؟ قال أتم لهم الإيه؟ العشر، يعني 10 سنين يرعى له غنم، وبعدها رجع للقضية التي إيه؟ هرب من أجلها لمواجهة فرعون. وإن اشترط 100 شرط شرط الله حق وأوثق. قال حدثنا حسان بن أبي عباد وهو ابن حسان البصري، قال حدثنا همام هو همام بن يحيى قال سمعت نافعا، هو نافع مولى بن عمر، يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة، إنها إيه يعني تشوف أهلها عاوزين إيه بالضبط، فخرج إلى الصلاة فلما جاء قالت إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء، لأن طبعا كانت محبة لعائشة وكانت تتمنى أن تكون معها، فحاولت تساومهم بالثمن فقالوا نوافق على القيمة ولكن الولاء لنا، فقال صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. قلت لنافع حرا كان زوج بريرة أو عبدا، فقال وما يدرينا، ذكر العلماء اختلفوا، منهم من قال هو كان عبد كمثلها ومنهم من قال كان حرا، وهي لما اعتقت رجعت له أو لم ترجع، هذا اسمه إيه هو العبد ده؟ مغيث، وطبعا لم ترجع له حتى كان يسير خلفها يبكي، وكان طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يرحمه. ونقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا، نقول قولي هذا سبحانه.